كفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله في

وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن ويتوب